أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب، أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب، أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب، أبا عبد الله حسين غريب غريب. عالعهد وياك محبوبي وخليله، وانت للجبار ولدينا دليله، ولدينا دليله، يلي ما نلقى بالدنيا مثيله، لو ثقل همنا ما غيرك يشيله، ما غيرك يشيله. احنا غير حسين ما عدنا وسيله، والذنوب هواي جفتها ثجيله، جفتها ثجيله. أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب، أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب. لا والله ما ننساك يا ابن الزكية، نبكي ونوح عليك صبح ومسية، صبح ومسية، فدوة روح الروح للفاطمية، زينب عليك تنوح صاحت شجية، صاحت شجية. يا ابن امي عالتربان عرفتك رمية، عين العمى ولا شوف ذيك المسية، عين العمى ولا شوف ذيك المسية. أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب، أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب. جمرة مصابك تستعر بينا، ويبقى عاشورك بجرحى يسبينا، بجرحى يسبينا. أذكر بفقدك وانا تسكينا، زينب تنادي همها يشجينا، همها يشجينا. اللي يلميمون وين والينا، راح ابو السجال لو يرد لينا، راح ابو السجال لو يرد لينا. ابا عبد الله حسين غريب غريب غريب، أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب. ما مثل يومك لا ولا يوم الحساب، شمسك بكل حين حاشا يحجبها حجاب، تضحيات انطت جاسم بحضن التراب، من هيت فلمه ونسمع لهذا المصاب. يوم ذكريني من تيمور زفة الشباب، من العرس محروم وحنتي دم المصاب، وحنتي دم المصاب. يوم ذكريني من تمر زفة الشباب، من العرس محروم وحنتي دم المصاب، وحنتي دم المصاب. أبا عبد الله حسين غريب غريب غريب، أبا عبد الله.